نسيت انساك، حواليا كل الناس وبالي معاك. نسيت انساك وكأني لسه عايشة عشان فكرك. نسيت انساك حواليا كل الناس وبالي معاك. نسيت انساك وكأني لسه عايشة عشان فكرك حبيبي. مهما رحت بعيد نسيت انساك. Yeah, woman.